الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء الطيبين المباركين وأن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه وعنا راضي. هذه الآية الجليلة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أستاذ أحمد هات المايك ده بعد إذنك. لا لا شدوا شدوا شيل المايك الكبير. هذه الآية الكريمة أيها الأحبة الكرام من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كنا نرى أو نرى أنها نزلت في أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. وزيد بن ثابت كما روى الإمام البخاري في صحيحه قال: لما جئنا ننسخ المصاحف فقدنا آية كنت أسمع رسول الله يقرأها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلم أجدها إلا عند خزيمة بن ثابت. هذه الآية أيها الأحبة الكرام تدلل لك أن الله تعالى أثنى على هؤلاء الطيبين ثناء عظيما من المؤمنين رجال. أعظم سمة وأجمل وصف وأعلى وصف يمكن أن يناله المرء هو أن يكون مؤمنا رجلا حقا قائم بأمر الله تعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وفوا بعهد الله تعالى، ولم يغدروا ولم يكونوا كالمنافقين، بل قاموا بحق ربهم جل جلاله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه أي نذره وأي عهده وأي أجله، قضى أجله كله في الوفاء بعهد الله تعالى والاستقامة على طريقته وأدى ما عليه. فمنهم من قضى نحبه ومات على هذا، على الوفاء وعلى أداء ما أمر الله تعالى وعلى وفائه بنذره بين وبين الله في نصرة دينه. ومنهم من ينتظر أيضا هذا الأجل الكريم وينتظر على هذا الوفاء الجميل. وهذه الآية نزلت في أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، وكما قال أنس بن مالك كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله قال: غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر، ولما غاب عن غزوة بدر قال: غبت عن أول قتال قاتل فيه رسول الله المشركين، لئن أشهدني الله قتالا للمشركين بعد ذلك ليرين الله ما أصنع. يعني عاهد ربه أن يبذل بذلا عظيما في نصرة الدين وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعز عليه ألا يكون في صفوف المجاهدين في أول معركة، ولم يعاتب أحد تخلف لأن رسول الله في غزوة بدر خرج لا يريد قتالا. وإذا به لما جاءت غزوة أحد انكشف المسلمون، فأخذ سيفه رضي الله عنه وأقبل برا بنذره وعهده وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني إخوانه المسلمين. وإذا به يشق صفوف المشركين وفاء بعهده ووفاء بنذره، فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد واها لريح الجنة. والله إني أجد ريح الجنة دون أحد. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قاتل رضي الله عنه بنفسه حتى قتل، فوجد به بضعا وثمانين ضربة بسيف أو طعنة برمح، وما عرفته إلا أخته بشامة كانت في بنانه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا يبذل المرء النفس والنفيس من أجل إعلاء دين الله ومن أجل الذب عن دين الله. ولذلك تراهم كانوا في الثريا وكانوا في مقدمة الخلق، وأبدا ما ذلوا وما هانوا، لأن دينهم هو أعز ما يملكون، ولأن دينهم هو الذي يبذل من أجله الغالي والنفيس، ليس من أجل حطام الدنيا الفاني. وهو ذلك الرجل الكريم أنس بن النضر، الذي أخته الربيع بنت أنس بنت النضر، يعني أخته كانت صغيرة فضربت جارية مثلها فكسرت ثنيتها، فجاء أهلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص، اكسروا ثنية الربيع كما كسرت ثنية ابنتكم. فلما علم أنس بذلك، وكان أهل الربيع عرضوا على أهلها، على أهل البنت التي كسرت ثنيتها، فقالوا لها خذوا الأرش، فأبوا ورفضوا. فلما علم أنس قال والله لا تكسر ثنية الربيع أبدا. فقال رسول الله كتاب الله يا أنس. قال يا رسول الله والله لا تكسر ثنية الربيع. فذهب إليهم وعرض عليهم الأرش فقبلوا. فقال فيه رسول الله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. فيا أيها الأخ الكريم، احمل هم هذا الدين، وانصر دين الله تعالى في كل مكان تكون فيه، أظهر شعائر الله تعالى، وتأدب بآداب رسولك، وتخلق بأخلاقه، واعتقد عقيدته، وجاهد نفسك في أداء العبادات التي كان يؤديها ويأمر بها، تفز مثل هؤلاء الفائزين الكرام. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية الجليلة أمر الصحابة رجلا من الأعراب أن يسأل رسول الله عمن قضى نحبه، من هو؟ قال طلحة بن عبيد الله، فدخلت المسجد وعلي ثوبان أخضران، فقال رسول الله من السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعراب أنا يا رسول الله. قال هذا، أي طلحة رضي الله عنه، ممن قضى نحبه، قضى ما عليه وأدى عهده ووفى به ونصر دين الله تعالى ونصر رسوله. وعن أي شيء تتحدث عن هؤلاء الكرام؟ إنما هي نبذ يسيرة تضيء لك الطريق وتريك كيف كانت حياته. رضي الله تعالى عن طلحة في يوم أحد قال أبو بكر ذاك يوم لطلحة، هو يوم طلحة رضي الله عنه، دافع عن رسول الله وذب عنه حتى شلت يده، جاء سهم كاد يقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يدرك طلحة أن يضع الترس فوضع يده وقاية لرسول الله، فجاء السهم فيها فقال حس، فقال رسول الله لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. رضي الله تعالى عنه. جاء المشركون وانفرد رسول الله يوم أحد في 12 رجلا، فجعل يقول من لهم أو من يردهم عنا وله الجنة؟ قال طلحة أنا يا رسول الله، ورسول الله يعرف أصحابه، قال مكانك، فتقدم آخر فقتل حتى قتلوا جميعا. ثم بعد ذلك حمل طلحة رضي الله عنه رسول الله على كتفيه الشريفتين المباركتين ويقاتل دونه ويتقهقر حتى ارتقى رسول الله على الصخرة، وجاء رسول الله يرتقي على الصخرة ما استطاع فأناخ له مثل الجمل، وصعد رسول الله على ظهره حتى قال رسول الله أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة. وصحح العلامة الألباني حديث رسول الله: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة رضي الله تعالى عنه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كن صادقا في انتمائك لدينك، ونحن في زمان في أمس الحاجة أن يظهر الرجال والنساء هذا الانتماء الكريم المبارك قولا وعملا وعقيدة ومعاملات وأخلاق وفي كل جانب من جوانب الحياة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين الموفقين المخلصين. اللهم اهدنا واهد بنا يا ذا الجلال والإكرام، ألف بين قلوب المسلمين وأصلح حالهم، وانبذ الشحناء والبغضاء من بينهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اهدنا بهداك يا هادي المهتدين، وجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سقاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.